الحمد لله على السلامة شيخ نعيم، وأسأل الله الكريم المنان يشفي لك صغيرك ويعافيه. وحسبتك في حسبتك يعني لسه دخل بيت من نص ساعة في أعمال يعني تجارية ورأسمالية، ويعني أعرف أن المشايخ ما شاء الله يعني عفريت، لكن شكلك ما انتش عفريت ولا حاجة. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، سلم الله لك ولدك، وأسأل الله الكريم المنان أن يجعله لك قرة عين. ربي يحفظكم يا رب، ويحفظ ذراريكم، اللهم آمين. حيا الله فضيلة الشيخ محمد، وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا. أسأل الله الكريم المنان أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وكما عودناكم يعني بالضبط حنأخذ من الآن 5 دقائق كتمهيد غير مسجل، يعني هكذا مع بعض، يعني إذا في أي شيء ثم نبدأ التسجيل إن شاء الله من 9 و10 دقائق، ونمضي الساعة أو ساعة وعليها قليلا بحسب ما متطلبات الدرس. يعني أحد عنده أي إشكال في فيما أمضيناه الأسبوع الماضي أو في الليل، لو في أي استفسار أو سؤال ربما يفتح بابا معينا من النقاش أو من نحاول بقدر المستطاع أن احنا نضعه في الحسبان. يعني الموضوع طويل وكبير يعني في استطرادات كثيرة، وموضوع واسع، يعني موضوع الرسم العثماني مش سهل أنه يتلم في محاضرة أو محاضرتين، لكن احنا عايزين يعني بقدر المستطاع ننتهي منه اليوم بتوفيق الله نحاول. وكان لي سؤال للشيخ محمد، يعني هل قبل رمضان ستتوقف الدروس مع نهاية شعبان، وهل لها استئناف بعد رمضان أم لا؟ لأن هذا ضروري في مسألة ترتيب الإيه، توزيع العلوم على الجلسات. نعم إن شاء الله إيه ستتوقف ثم تستأنف. طيب ربنا يبلغنا وإياكم رمضان يا رب العالمين، اللهم آمين. على خير إن شاء الله. شفاه الله وعافاه وأذهب عنه المرض الشيخ نعيم، وأسأل الله أن يبارك فيه ورفع قدره وأن يجعله ذرية طيبة. والإذن لك، تفضل في رعاية الله مصحوبا بمعيته، وإن شاء الله ترى فيه ما يسرك دنيا وأخرى. اللهم أصلح أولادنا وذرياتنا وذريات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. على خير نبدأ، ومن يعني من لم يأتي يدركنا إن شاء الله في أثناء الدرس، ويكفيه التسجيل لمن أراد أن يتابعه.